تقديم واحد. كتاب من هذا؟ كتاب من هذا؟ هذا كتاب حسين. هذا كتابه. كراسة من هذه؟ هذه كراسة إيمان. هذه كراستها.